إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل مسعد الجهري. الحمد لله فتح بابه للطالبين وأظهر غناه للراغبين وبسط يده للسائلين، قصدته الخلائق بحاجاتها فقضاها، وتوجهت له القلوب بلهفاتها فهداها، وضجت إليه أصوات ذوي الحاجات فسمعها ولباها، ووثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها ومحاها. تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء، فإن يعفو فبفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي، والحياء يذيب نفسي، إذا أذكرك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء. وصلاة وسلاما على من تتعلق به الآمال، وتشد إلى مسجده الرحال، وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة، دينا يعز بعزه الأخيار. وبعثت للثقلين بعثة سيد، صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى، وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس، ويفرح أن يراه نهار. لو قيل من خير الورى، لرددت أصوات من سمعوا هو المختار. وكيف لا وأنت أعظم مرسل، وأعز من رسموا الطريق وساروا. سيدي يا رسول الله، ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. من هنا، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نحيا هذه النفحات الطيبة المباركة، نفحات الفجر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله فجر خير وأمن وأمان على مصرنا العزيزة. إخوة الإيمان والإسلام، وننقل لكم صلاة الفجر عبر أثير الإذاعة المصرية من هذه الساحة الطاهرة. وخير مستفتح دائما القرآن الكريم. فيا أمة القرآن، إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان، وهو الدواء لكل جرح غائر، وهو المحارب نزغة الشيطان، وهو البلاغة والفصاحة كلها، وهو الحضارة في علو مكان. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه، تدرك عطاء الله في إحساني، فإنه يهدي إلى الخير العميم، وإنه أمن القلوب وراحة الأبدان. اقرأ كما أمر الرسول تعلما، وانبذ طريق السهو والنسيان. نستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة مستهلين بها صلاة الفجر، من سورة النحل، من الآية 90 إلى الآية 110، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن

إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا بشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون لا يهدون لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الصدر حملنا القرآن عطرا وضياء وأمانا، فأضاء لنا وجه الدنيا وإلى سر الكون هدانا. نتلوه نحفظ آيات ما أجملها من آيات، نحمله في القلب ونمضي وبه نحيا خير حياتي. ما بين الآية والآية يتهادى شلال هداية، يروي الظمآن ويمنحه آمالا من غير نهاية. آيات مشرقة حسنى معجزة المبنى والمعنى، تعطي الإنسان سعادته وعن المؤمن تجلو الحزنى. ما بين الكوثر والنصر والفتح وطه والعصر، اقرأ وارق وعش أياما هانئة في ظل الذكر. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النحل، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، كم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي. وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المصرة بالعشي، إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرض العلي. حتى أذان الفجر نبقى مع الابتهال والدعاء وفضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا في اللوح محفوظة في اللوح محفوظة في اللوح محفوظة من قبل يقضي فسوف يفقدها فسوف يفقدها يوما ويبكيها. انظر إلى العقل انظر إلى العقل انظر إلى العقل من جوهره. انظر إلى العقل من آتاك جوهره به بلغته به بلغته من الآفاق من ينذر الغيث سبحانه من ينزل الغيث لولا لما بقيت فوق البسيطة أحياء تناجيها واخضرت الأرض بعد الغيث لابسة واخضرت الأرض بعد الغيث لابسة أزهت ثياب أزهت ثياب أغير الله الله كاسيها غير الله كاسيها من صانع الورد ألوانا معطرة ومخرج الشهد من نحل وهديها. من صانع الورد ألوانا من صانع الورد ألوانا معطرة ومخرج الشهد من نحل وهاديها هي الفواكه أصناف منوعة هي الفواكه أصناف منوعة طابت مذاقا طابت مذاقا فقل لي من يحل الله الله الله ربي من للخلائق يرعاها من للخلائق من للخلائق يرعاها ويكلأها وقدر الرزق للأحياء يكفيها هذا هو الله هذا الصلاة والسلام عليك يا خير من نزلت به الرحمات وعليه لا تحصى له الصلوات اشفع لنا يوم الحساب وهوله لتضمن الرحمات

قبله قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. إخوة الإيمان، إن الفوز والنجاح والفلاح يكون في تقوى العبد لربه وخشيته في السر والعلن. فيا أيها المرء، راقب كل ما اجترحت يداك، فلديك يوم لا فرار ولا فكاك ولا حراك، وفتاك لا يغني وإنك غير مغن عن فتاك. فارجع لربك، لا تسر تبعا لنفسك أو هواك، فهو الذي إن علة مستك أوجد بفضله ما شفاك. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. فراقب الله تبارك وتعالى في كل أعمالك، واعلم بأن الله مطلع عليك وناظر إليك، سامع لقولك، مطلع على ظاهرك وباطنك، عالم بسرك وعلانيتك. فيا أيها الإنسان، عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى. وإذا ما خلوت يوما بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: يا نفس، إن الذي خلق الظلام يراني. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا برؤياك وتقواك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، أن تبلغنا رجب وشعبان، وأن تبلغنا رمضان. فيا رب، أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك، فاقبل يا كريم دعانا. اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا. حتى إقامة الصلاة، والتي يؤمنا فيها الدكتور على الله شحات الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة مع فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقين إيمان.

اللهم أعط كل سائل سؤله فيما يرضي الله ورسوله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب، أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب، وسامح عفوتي وأجب دعائي فإنك لم تزل أبدا مجيبا. قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. أمنا في هذه الصلاة الدكتور على الله شحات الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم، ومدحت سعد زغلول، ولبيب عبد الهادي، وراني عبد الباسط. ولكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. الخامسة والنصف في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه موجتها إخوة الإيمان انفصلت عن موجات البرنامج العام. نقلنا لحضرتكم صلاة فجر هذا اليوم الأحد 29 من جماد الآخر من عام 1441 من الهجرة، 23 من فبراير من عام 2020 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.